إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ليتدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك. ليتدبروا آياته مع الدرس 25. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نون ثلاث المفسرون في المراد بها، فقيل هي من الحروف المقطعة في أوائل السور مثل صاد وقاف، فهي كسائر حروف المقطعة في أوائل السور. وقيل المراد دوات، نون يعني الدوات التي يكتب منها. وقيل المراد بالنون الحوت التي في البحر. وأيا ما كان فلا شك أن القول الأول هو الأرجح، وهو الظاهر أنها من الحروف الهجائية التي تكون في أوائل بعض السور. والقلم هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، قلم وما يسطرون هذا قسم، الواو واو القسم، أقسم الله بالقلم وبما يكتبه القلم بما في ذلك من العجائب والعبر. قيل المراد بالقلم سائر الأقلام التي يكتب بها، أقلام منه القلم الذي كتب الله به المقادير في اللوح المحفوظ، ومنه الأقلام التي بأيدي الملائكة تكتب بها أعمال بني آدم، ومنه الأقلام التي بأيدي الناس يكتبون بها علومهم، فهو عام لكل قلم أقسم الله به لما فيه من العبر. وأن هذا القلم، هذه الأداة الصغيرة تدون هذه العلوم وهذه الأخبار وهذه الأشياء من العجائب، ما قال تعالى: وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهو من العجائب تسخير الله سبحانه وتعالى لعباده. وما يسطرون يكتبونه في الصحائف الألواح الوثائق والكتب، ثم تبقى هذه الكتابة تحتوي على العلوم والأخبار، وهذا من العجائب، عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. فلذلك أقسم الله بالقلم الذي هو الأداة، وبالأثر الذي هو المسطورة بهذا القلم. هذا من آياته سبحانه وتعالى، علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والمقسم عليه قوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا جواب القسم. وهذا نفي لقول الكفار من وصفهم لمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالرسالة والنهي عما هم عليه من الشرك والأديان الباطلة، فهو بالجنون وهو المس من الجن والشياطين الذي يخالط الإنسان، يغير عقله ويهدي بما لا يعقل. فهم وصفوا الرسول الذي هو أكمل الخلق وأعقل الخلق، وصفوه بالجنون. لماذا؟ لأنه جاءهم بما يخالف ما هم عليه من الدين الباطل، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ليردهم إلى الرشد وإلى الصواب وإلى الحق. قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هكذا وصفوه صلى الله عليه وسلم. الله نفى عنه ذلك، قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بمجنون بسبب نعمة ربك عليك وفضله عليك، بل هو صلى الله عليه وسلم أعقل الناس وأحسن الناس خلقا، وما جاء به وحي من الله سبحانه وتعالى، نزل به جبريل عليه السلام، لا كما يقولون إن الرسول مجنون وأن ما جاء به أساطير الأولين. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما نافية من أخوات ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وأنت اسمها وبمجنون خبرها، والباء للتأكيد، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، والأصل ما أنت مجنونا، ما أنت مجنونا، زيدت الباء للتأكيد. هذا فيه رد عليهم فيما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. هذا في الآخرة، ما ذكر حالته في الدنيا وهي حالة الكمال والعقل والخلق والثبات والعلم، ذكر ما له في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى أن له صلى الله عليه وسلم أجرا على ما قام به وعلى ما صبر وعلى ما بلغ، له الأجر العظيم في ذلك، على ما جاهد في سبيل الله، على ما ناله من الأذى، أن له عند الله في بسبب ذلك الأجر غير ممنون، أي غير مقطوع غير منقطع، أجر متصل دائم لا ينقطع. وقيل بممنون وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير محسوب، له أجره عند الله بغير حساب، فلا يحصيه حساب، ما له عند الله لا يحصيه حساب. لا مانع أن يراد هذا وهذا، أنه أجر لا يحصيه الحساب وأنه لا ينقطع أيضا، إن لك لأجرا، إن تنصب الاسم وترفع الخبر، خلاف ليس وكان، ولك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، خبرها مقدم، وأجرا اسمها منصوب بها، إن لك لأجرا غير ممنون، وغير ممنون نعت لأجر، ونعت المنصوب منصوب، إن لك لأجرا غير ممنون، تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم، تثبيت له تسلية له صلى الله عليه وسلم، لأنه في موقف حرج مع المشركين، بشر واحد يصارع البشرية كلها، هذا موقف عظيم يحتاج إلى صبر وإلى ثبات، وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم إنه رد على المشركين وصفهم للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون وأنه ليس له خلق وأنه إنك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم، هذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم، أنه تصف بالخلق العظيم الذي يتحمل به أذى الناس ويقابلهم بالإحسان، يحسن إلى من أساء إليه ويعفو عمن أخطأ في حقه ولا ينتقم لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام، لا ينتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه أبدا، بل يعفو ويصفح، هذا خلقه صلى الله عليه وسلم، على خلق، وهذا الخلق عظيم لا يعرف حده ووصفه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا رد على المشركين، خلق إلى القرآن، أي على خلق عظيم، أي القرآن الذي جئت به. قال سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، إذا قرأت القرآن عرفت خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسير على القرآن، يتعامل مع نفسه ومع الناس بموجب القرآن، فهو خلقه صلى الله عليه وسلم، يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويتصف بما أمر به القرآن من العفو والصفح والإحسان، التحمل والصبر، كل ما في القرآن من الأوصاف الحميدة هي أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فبما رحمة من الله لنت لهم. كان صلى الله عليه وسلم لأصحابه يرفق بهم ويحلم ويعاملهم بالإحسان، ولا يشكون منه صلى الله عليه وسلم تصرفا سيئا أبدا. وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال سبحانه وتعالى متوعدا للمشركين الذين وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصاف الذم والتكذيب والإساءة، توعدهم بقوله فستبصر ويبصرون بأيكم المجنون، أيكم المجنون، ستعلم ويعلم هؤلاء من المجنون منكم، أنت أو هم، فيتبين هذا عما قريب، دنيا وفي الآخرة، دنيا بما حصل للمشركين من النكبات والهزيمة والقتل، حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من الانتصار والرفعة والتأييد، وبما يحصل للكفار والمشركين في الآخرة من العذاب والنار والخزي والعار، ما يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم من النعيم والرفعة الدار الآخرة، ستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، والمفتون أي المجنون، من الفتنة هي الابتلاء والاختبار، أنهم يقولون محمد مجنون، فيتبين المستقبل من هو المجنون. تبصروا ويبصرون بأيكم المفتون، المفتون معناه المجنون، وقيل المفتون الذي أصيب بالفتنة والانصراف عن الحق وسوء الخلق والكذب، يتبين هذا. فلا تعجل عليهم، لا تستعجل لهم، فتبصروا ويبصرون بأيكم المجنون، كما قال تعالى عن ثمود لما وصفوا نبيهم صالحا عليه السلام بأنه كذاب أشر، قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الله جل وعلا لا يترك عباده يسيئون ويكفرون ويظلمون، ويترك المطيعين والصالحين والمؤمنين، لا يتركهم، لا بد من موعد يتميز فيه هذا عن هذا، ميز الدنيا وفي الآخرة. يأتي النصر من الله لرسله وعباده المؤمنين، تأتي الهزيمة والخذلان لأعدائه، هذا في الدنيا، وفي الآخرة أيضا تبين الجزاء على ما كان في الدنيا. ستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، والمفتون معناه المجنون أو المبتلى، مفتون المبتلى بالكذب وسوء الخلق. وقال سبحانه وتعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، الله أعلم بك وبهم، حتى وإن قالوا وإن كذبوا وإن، فالله يعلم، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، فلا يغيرون من علم الله شيئا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أنت أو هم، حتى وإن قالوا وإن أرغوا وأزبدوا وكذبوا وروجوا على الناس، فإنهم لا يروجون على الله جل وعلا، هو أعلم سبحانه. فيجازي كلا، يجازي المهتدي ويجازي الضال، الدنيا والآخرة. توكل على الله واعتصم بالله، لأنك لا تخفى على الله، وهم لا يخفون على الله، والله لا يضيع عباده ولا يتركهم. فهذا فيه تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أنهم لا يخفون على الله، وأن الكذب لا يستمر ولا حقيقة له، عاقبته سيئة، وأن الصدق والصبر والاحتساب أيضا لا يذهب، بل يكون عاقبته حميدة، ذلك لعلم الله سبحانه وتعالى لعباده. إن ربك هو أعلم، إن ربك هو أعلم، هو ضمير فصل للتأكيد، والأصل إن ربك أعلم، جيء بضمير الفصل للتأكيد، لمن ضل عن سبيله وهم الكفار، هو أعلم بالمهتدين وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وإن ادعوا العكس، إن ادعوا أنك أنت الضال وأن أتباعك ضالون وأنهم هم على الحق وعلى الصواب على الجادة، هذه دعوة ما تروج على الله سبحانه وتعالى. من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، تنقصون الذين آمنوا، وإذا مروا بهم يتغامزون استهزاء بهم افتقارا لهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلب هؤلاء الكفار إلى أهلهم على بوفتهم يذكرون ما فعلوه بالمؤمنين من الاحتقار والأذى، تفكهون في ذلك ويعجبون به. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يذكرون ما حصل منهم في حق المؤمنين على سبيل الإعجاب به. وإذا رأوهم، إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون ساكين، هؤلاء لضالون، لماذا يصلون ويصومون ويجاهدون ويتعلمون، لماذا يكلفون أنفسهم، إن هؤلاء لضالون. هكذا وصفوا المؤمنين بالضلال. وهذا لا يضر المؤمنين، سينقلب عليهم هذه الأوصاف، ستنقلب عليهم وإن ألصقوها للمؤمنين. وهذا مستمر من الكفار مع المؤمنين إلى أن تقوم الساعة. الآن الكفار يسخرون من الذين آمنوا، يسخرون من المسلمين، يتنقصون المسلمين ويصفون أنفسهم بالتقدم والرقي والحضارة، هذا مستمر. لكن هل هذا ينفعهم؟ هل هذا يخفى على الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، هذا سينقلب عليهم. حتى من يدعي الإسلام من المنافقين على هذا الوصف مع المؤمنين، يسخرون منهم ويتنقصونهم ويستهزئون بهم وبصفاتهم وملامحهم وثيابهم ولحاهم وغير ذلك، يسخرون منهم. شيء موجود لا يزال، ليس هو تاريخ انتهى، بل هو مستمر. فهذا فيه تطمين للمسلم والمؤمن ألا يؤثر عليه ما يقوله الأعداء عن دينه، وعن لا يؤثر عليه ذلك، يصبر يثبت ويترقب العاقبة والنتيجة، ترقب العاقبة والنتيجة والنصر من الله سبحانه وتعالى. ستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فيجازي كلا بعمله الجزاء العادل. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا كان الأمر كذلك، أن الله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وأنك ستبصر ويبصرون ما يحصل لك وله، فلا تطع المكذبين. كذبون يحاولون مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتنازل، يحاولون معه أن يتنازل عما يدعو إليه، وأن يصالحهم، وأن يترك سب آلهتهم حتى يرضوا عنه ويتعايشوا، كما يقولون الآن تعايش، شيء مستمر من الكفار من المحاولات من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يطلبون منه أن يتنازل عما جاء به أو عن بعضه. قال الله له: فلا تطع المكذبين، الذين يكذبونك ويحاولون معك أن تتنازل عن الدعوة إلى الله وعن إبلاغ الرسالة، وأن تتركهم على ما هم عليه، وأن تكون على ما أنت عليه، تعايش، اللي يسمونه التعايش بين الأديان، تسامح، تسامح والتعايش، ديمقراطية، حرية الرأي وحرية العقيدة. هذا ما يطالب به الآن أتباع الكفار والمشركين، طالبون بهذا. الله جل وعلا قال لرسوله: فلا تطع المكذبين، بل استمر على ما أنت عليه ولا يخدعوك. فلا تطع المكذبين مهما أغروك وقالوا لك لا تطع. تضايق المشركون من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دعوة، جاءوا إلى عمه أبي طالب الذي كان يحميه ويدافع عنه، لأنهم ما يقدرون أن يصلوا إلى الرسول مع وجود عمه أبي طالب الذي هيأه الله لحمايته ونصرته. جاءوا إلى أبي طالب وقالوا: ابن أخيك سب آلهتنا وعاب ديننا، فإن كان يريد مالا أعطيناه، وإن كان يريد نساء زوجناه، وإن كان يريد ملكا ملكناه، فليترك ديننا، يتنازل عن القيام بهذه الدعوة، يتركنا وديننا. أبو طالب دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم حاضرون عنده، عرض عليه ما قالوه، عرض عليه ما قالوه، فقال: والله يا عمي لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. حسم الأمر عليه الصلاة والسلام، سد عليهم الطريق، ولم تغره أوعادهم وأطماعهم التي عرضوها عليه. كان هذه شيء بسيطة، لو وضعوا الشمس حبيب، لو وضعوها بيميني والقمر بيسار ما تركت هذا الأمر، حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فقال أبو طالب: امضي يا ابن أخي على ما أنت فيه، والله لن يصل إليك. فخيب آمالهم وعادوا خاسئين. هذا من جملة ما عرضوه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يحاول الكفار الآن مع المسلمين، أن المسلمين يتنازلون عن دينهم ويتركوا معارضة الكفار، وأن كل حر على دينه، والأديان تتعايش وتتسامح، هكذا يقولون. الأمر ليس جديدا، الأمر قديم. قال جل وعلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لو تدهن، المداهنة هي التنازل عن شيء من الدين إرضاء لهم. ود الكفار لو تدهن، ولو تميل ولو ميل يسير، تعطيهم ما يريدون فيدهنون معك، تدهن معهم فيدهنون معك. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الآية الأخرى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهنا يقول: فلا تطع المكذبين. في الآية الثالثة: فلا تركنوا إلى الذين كفروا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالمسلم لا يساوم على دينه أبدا. نعم، يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقوم بما يستطيع من الدعوة إلى الله، لكن لا يتنازل عن شيء من دينه لأجل إرضاء الكفار أو لأجل جلبهم، كما يقولون جلبهم إلى الإسلام. لا، أني ما هو جاي للإسلام إلا بالتنازل عن شيء منه، لا يجي ولا نبي. ديننا لا يقبل المساومة أبدا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والمداهنة هي التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار. والآن يقولون إصلاح الخطاب الديني، تنبهوا، إصلاح الخطاب الديني، لينوا الخطاب، غيروه، لا لا تقولون الكفار، لا تقولون المشركون، قولوا الآخر، قولوا غير المسلم، ها تجيبون الألفاظ اللي كفار مشركون منافقون، اتركوها هالألفاظ هم كذا. الآن تغيير الخطاب الدين، سبحان الله، خطاب الدين منه خطابه؟ أليس هو خطاب الله؟ حنا نغيره؟ لا يجوز هذا الكلام أبدا. المداهنة محرمة، وهي التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار. أما المدارات وهي دفع الشر، دفع الشر من غير تنازل عن شيء من الدين، فلا بأس بها. تعطيهم شيء من الدنيا لا في بأس، تعطيهم شيء لأجل تكف شرهم أو لأجل أن تؤلفهم، تتألفهم على الإسلام، شيء من الدنيا لا بأس تعطيهم، هذه مدارات، هذه مدارات، المدارات تجوز عند الحاجة، بخلاف المداهنة إنها لا تجوز. هذا هو الفرق بين المداهنة والمدارات. المدارات تجوز عند الحاجة، لأن تبذل لهم شيئا من المال، من الأصناع، أن تسكت عن بعض الشيء إلى وقت، ما هو دائم، تسكت عنه إلى أن تحين الفرصة، يكون معك قوة. أما أن تترك بعض الدين أو بعض الفرائض أو بعض تترك الجهاد، يقول الإسلام ما فيه جهاد ولا فيه قتال، أطمس ما في القرآن من الأمر بالجهاد، الأمر بالقتال، قتال المشركين، هذا مداهنة، لا يجوز هذا. يقولون غيروا مناهجكم الآن دراسية، لا تحطون فيها لفظ الكفر ولا لفظ النفاق ولا لفظ الشرك، هذه تنفر الناس، اتركوها، ولو مسلم وغير مسلم، ولو المسلم والآخر، ها تجي لفظة كفر أو لفظة شرك أو لفظة نفاق، هكذا يقولون. لا يجي اسم جهاد في سبيل الله، صلى الله العافية. أليتنا نتنبه لهذا الأمر؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إلى هذه الآيات نزلت في الوليد ابن المغيرة، الوليد ابن المغيرة من بني مخزوم، وكان عدوا ألد للرسول صلى الله عليه وسلم، هو وأبو جهل، هو وأبو جهل، وكلاهما من بني مخزوم، أبو جهل والوليد بن المغيرة، ورؤسا في قومهم، رؤسا في الكفار، الوليد بن المغيرة. وهي عامة، العبرة بعموم اللفظ، قال كل ولا تطع كل، عام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا تطع كل حلاف، كثير الحلف، لأن كثرة الحلف تدل على الكذب، لأنه ما يثق بكلامه فيريد أن يستره بكثرة الحلف. ثم أيضا كثرة الحلف تدل على الاستهانة بالله عز وجل، لأنه لو كان يعظم الله لما أكثر الحلف. لا يجوز الحلف إلا عند الحاجة ويكون صادقا. فالحلاف كثير الحلف هذا دليل على أنه كذاب، ولهذا جاء النهي عن كثرة الحلف. فمن الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم رجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، كثير الحلف من أجل أن يصدقه الناس. ولا تطع كل حلاف، هذا فيه النهي عن كثرة الحلف لأنه يدل على الكذب ويدل على الاستهانة بحق الله سبحانه وتعالى، عدم توقير اليمين. ولا تطع كل حلاف مهين من الهوان والذلة، خسيس في طبعه. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز، هماز. الهمز هو الغيبة الذي يحتقر الناس ويتنقصهم في مغيبهم ويهمزهم. ويل لكل همزة لمزة. والهمز قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، تحريك الشفه، تحريك اليد عندما يرى بعض المسلمين يهمزه من خلفه للتنقص. هماز كثير الهمز. مشاء بنميم، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، الوشاية بين الناس. يجي هذا ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا، يروح للثاني يقول فلان يقول فيك كذا وكذا، من أجل يوقع العداوة بين الناس، ولا سيما الذين يمشون بين طلبة العلم، يمشون بين طلبة العلم ويحرضون بعضهم على بعض، يمشون بالوشاية بينهم. هذا أشد أنواع النميمة. النميمة لا تجوز لا بين العوام ولا بين طلبة العلم والعلماء، بل هي أشد في حق طلبة العلم والعلماء. مشاء بنميم، مشاء هذه صيغة مبالغة، كثير المشي بالنميمة. وقد مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي كبير دفعه وتركه، بلى إنه كبير من حيث الإثم ومن حيث ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أو من البول، يمشي بالنميمة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي حديث آخر لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وهذا وعيد شديد، النميمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب. فالهمز هو الغيبة، والنميمة هي المشاية بين الناس. جاء بنميم، مناع للخير، مناع للخير، فلا ينفق، فلا ينفق في الخير شيئا، بخيل عن الخير، بل حتى النفقة الواجبة عليه لا يخرجها، يبخل على أولاده وعلى كيف بالصدقات والإحسان. بل يمنع غيره أيضا، يمنع غيره من فعل الخير. مناع للخير معتد، يعتدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، بدل ما يحسن يعتدي على الناس. معتد أثيم كثير الإثم، هذه صفاته، نسأل الله العافية. عتل، والعتل هو الغليظ الجافي، العتل هو الغليظ الجافي. بعد ذلك جنيم، بعد ذلك أي مع هذه الأوصاف هو جنيم. والجنيم في الأصل هو الذي لا يعرف له نسب، جنيم ولد الزنا الذي ليس له أب. قيل إن الوليد بن المغيرة بهذا الوصف، أنه لا يعرف له أب، وإنما هو لصيق في قريش، لصيق في قريش. وقيل لا، هو معروف النسب لكن جنيم، يعني منقطع من الخير، ليس له أصل من الخير ولا سوابق في الخير، فهو منقطع عن الخير. عتل بعد ذلك جنيم، هذه أوصافه. وهي شاملة لكل من كان اتصف بها من الناس لا يطاع ولا يغتر به. ثم قال جل وعلا: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لما أعطاه الله المال والبنين تكبر عن طاعة الله وتكبر على آيات الله مقابل الشكر، كان الواجب عليه أن يشكر ولكنه كفر النعمة والعياذ بالله. أن كان أي بسبب أنه ذو مال غني وله أبناء: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا حاضرون ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأنا فيه. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هذه في المغيرة، في الوليد بن المغيرة، هذه الآيات في الوليد بن المغيرة أيضا. وهو مثال لكل طاغية، هو مثال لكل طاغية وكل جبار يعارض الإسلام والمسلمين إلى أن تقوم الساعة. إن كان ذا مال، هذا اللي غره، إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا القرآن، يتلى عليه القرآن، ما يقول هذا كلام الله، يقول هذه أساطير سواليف الأولين. قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وصف القرآن بأنه أساطير مثل الخزعبلات والسواليف التي تروى عن السابقين، وأن الرسول أخذها من الكتب ومن أو من الذين يروونها من الناس تلقاها وقال هذا كلام الله وهذا قرآن، هذا موقفه من القرآن، نسأل الله العافية. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. هذا موقفهم من القرآن، أن القرآن ليس هو كلام الله وإنما هي أخبار تروى عن الأوائل، أخبار تروى عن الأوائل. قال أساطير الأولين. قال الله جل وعلا متوعدا له: سنسمه على الخرطوم. الخرطوم هو الأنف، الأنف الذي هو أعز شيء في الإنسان، الذي فيه الأنفة، فيه الأنفة، يقولون شمخ بأنفه وأنفة كبر. الأنف الذي هو أعز شيء في الوجه فيجعل الله عليه علامة خزي في الدنيا والآخرة جزاء له في مواقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن، فيوضع عليه علامة الخزي على أنفه الذي هو بارز أمام الناس. سنسمه على الخرطوم، نسأل الله العافية، يسود وجهه ويظهر عليه الكذب والعلامة، علامة السوء في الدنيا والآخرة. هذه عاقبة من كذب بآيات الله واستكبر عنها وجحد آيات الله وقال إنها أساطير وأكاذيب وليست من عند الله عز وجل. فهذه الآيات آيات عظيمة تحكي لنا ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار حين نزول القرآن، وما أمد الله به الرسول من التثبيت والتأييد والوعد بالنصر، وما تؤول إليه حال الرسول وحالهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد